yeah. هاك يا دمورسو بيبي يلا عملي فودنيك، انا دابا غنمشي ونخليك. شحال وانا محتاج نقول الصراحة، ما بقيتش كنحس بيبي بالراحة. هتكوني دابا كتسمع اللي كنقولو، بلي بصح داك الشي اللي كانوا يقولو. انا خير كان لاب البنات، انا نسيت بلي عندي اخوات. انا سرحتك انتي يا بدات، لعبت عليك بحال الحياة. واليوم جات ساعة الصح، خليتك تبكي خليتيني نفرح. قلبك ما يا غادي تشرح، روحك ما يا غادي تقراح. عرف دموعك دابا كتسيل، وبغيت تجيني الناس باللي مخطاشي نبوي. ما نقدرش نزيد نضحك عليك. كدبت في اللي قلته كامل، كدبت عليك وكنت كنجامل. قلبي عمرو ما قدر يبغيك، قلبي كان كيلبيك. حبي ليك كان غير سراب، ويلا كملنا غتبقاي في العذاب. انا ما صالحشي انا كذاب، ما قدرش نقول فرقنا كان مكتاب. باللي كان شبار انا يديك، انا كنكون كان كذاب عليك. باللي قلتلك غنتزوج بيك، انا كنت كان كذاب عليك. عارفك بغيتيني من قلبك، عارف باللي الذنب ماشي ذنبك. واليوم صافي خصك تمشي، سيري ونساي هادشي. حيلي مخطرتي نبوي، سمحيلي مخطرتي نبوي، سمحيلي مخطرتي نبوي، سمحيلي مقدرتي نبوي. ما نقدرش نزيد نضحك عليك. محيني من بالك، انا ما نستاهلش وحده في حالك. عافاك سيري ومحيني من بالك، انا ما نستاهلش وحده في حالك. ما نقدرش نبويك، ما نقدرش نزيد نضحك عليك.